بابا. يا عيونه. هل تعلم ماذا فعلت اليوم؟ لا والله. هل تعلم ماذا فعلت اليوم؟ ماذا؟ رتبت غرفتي اليوم. أحسنتي. أصبحت نظيفة وجميلة. حملت معها الأغراض الثقيلة. أحسنتي. دعت لي بالحياة الطويلة. الله يحميكي. ودعت لي برضا الوالدين ودوام العافية. ماما. حبيبتي. رأيت ابنة خالتي جهينة. ألقيت السلام. لعبنا سويا ثم مشينا. وماذا بعد؟ أعرتها أقلاما وألوانا. ولما؟ نفذت من عندها الألوان لواجبها المدرسي. مودة. نعم. رضي الله عنك يا ابنتي. شكرا. رضي الله عنك يا ابنتي. شكرا. فلتمشي على هذا الطريق إن شاء الله بالخير والتوفيق. بالخير والتوفيق. بودي. نعم. رضي الله عنك يا ابنتي. شكرا. رضي الله عنك يا ابنتي. شكرا. فلتمشي على هذا الطريق إن شاء الله بالخير والتوفيق. بالخير.